جمرة غضا جمرة غضا أضمها بكفي أضمها حيل حيل أضمها حيل أبي الدفا أبي الدفا لو تحترق كفي وأبي سفر لليل لليل لليل يا ليل جمرة غضا جمرة غضا أضمها بكفي أضمها حيل حيل أضمها حيل أبي الدفا أبي الدفا لو تحترق كفي وأبي سفر لليل لليل لليل يا ليل يا ليل بردان بردان أنا تكفى أبا احترق بدفى لعيونك التحنان في عيونك المنفى بردان بردان أنا تكفى أبا احترق بدفى لعيونك التحنان في عيونك المنفى جيتك من الأعصار جفني المطر والنار جيتك من الأعصار جفني المطر والنار جيتك من الأعصار جفني المطر والنار نار نار نار جمرة غضا والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور ما ينبت الورد والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور ما ينبت الورد يا حبي يا حبي يا حبي يا المغرور يا اللي دفاك شعور رد القمر للنور وباقي العمر في وعد يا حبي يا المغرور يا اللي دفاك شعور رد القمر للنور وباقي العمر في وعد والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور الورد والله الجفا برد وقل الوفا برد والموعد المهجور ما ينبت الورد. يا حبي يا حبي يا حبي المغرور يلي دفاك شعور رد القمر للنور وباقي العمر في وعد. يا حبي المغرور يلي دفاك شعور رد القمر للنور وباقي العمر في وعد. بردان بردان أنا تكفى أبحترق بدفى لعيونك التحنان في عيونك المنفى. بردان بردان أنا تكفى أبحترق بدفى لعيونك التحنان في عيونك المنفى. جيتك من الأعصار جفني المطر والنار. جيتك من الأعصار جفني المطر والنار. جيتك من الأعصار جفني المطر والنار. نار نار نار جمرة غضب. عشتك أنا مرة وهديت لك قلب ورديت لي جمرة ورديت لي جمرة جمرة جمرة رديت لي جمرة. ومن يومها كان الرحيل وليلي الشتا القاس الطويل. من يومها كان الرحيل وليلي الشتا القاس الطويل. وآه يا الحنين للليل باب